النبي. Thank you. وما Oh, Thank you. سبحانه جل شأنه. إنه على كل شيء قدير. إِنَّ الَّذِينَ الله. فتحات العبد ربنا ربنا يفتح عليك. يحملوا ما شكرون إنهم بما تعملون Oh. وما ربك بمجنون